عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له سبب، وحاصل هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما من الصحابة يتوضؤون ورأى أعقابهم تلوح، فقال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وقد اشتمل هذا الحديث على الوعيد الشديد لمن تساهل في الوضوء فترك بعض أعضاء الوضوء ولم يغسلها، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث هنا. وقوله رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعد بن سعيد السهمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه عمرو بن العاص صحابي جليل كان رضي الله عنه وأرضاه من عباد الصحابة كثير الزهد كثير العبادة، ولذلك عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكت منه زوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أنه يصوم ويقوم، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن نفسه في العبادة، ولزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منها الكثير، وكان يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك استثناه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما ذكر أنه أحفظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واعتزل الفتنة رضي الله عنه وأرضاه وتوفي يوم الحرة. وقوله عن عائشة وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ولدت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين وقيل بغيرها، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها قبل الهجرة ودخل بها بعد الهجرة، وذلك في السنة الثانية بعد انتهائه من غزوة بدر، وكانت أحب نسائه صلوات الله وسلامه عليه إليه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما راجعته أم سلمة وذكرت له هدايا الصحابة في يوم عائشة وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد غرن منها، فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف أحد منكن واحدة منكن غيرها. فكان هذا من مناقبها وفضلها رضي الله عنها وأرضاها، وحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت الكثير الطيب، ولذلك عدت من فقهاء الصحابة وانتهت إليها الفتوى، فكانت أمور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأهله لا يسأل عنها إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فرجعوا إلى عائشة إلا وجدوا عندها منه علما، وكانت آية في الفقه والفهم، ولذلك اعتبرها العلماء من فقهاء الصحابة رضي الله عنها وأرضاها، وكان آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بين سحرها ونحرها، وتوفي وهو عنها راض. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة التهجد والعبادة، كثيرة الصلاة والقيام والصيام، ومع هذا كله كان يأتيها العطاء من معاوية رضي الله عنه وعنها وهو يبلغ الألوف فتفرقها، فما تغيب الشمس وعندها من ذلك العطاء شيء، ولربما كانت صائمة فأفطرت على كسرة من الخبز لا تجد ما تطعمه، لا تجد ما تطعمه من شدة فقرها، مع أنها كانت غنية في أول يومها من العطاء، وذلك ليس بغريب عنها، فهي من بيت جود وكرم، فكان أبوها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على تلك السيرة المرضية السوية رضي الله عن الجميع. توفيت سنة 56 وقيل 57 من الهجرة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الويل كلمة تستعمل في لغة العرب بمعنى الهلاك، وقد يقصد بها شيء مخصوص. حمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره على ذلك الشيء، وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وأثر عن عثمان رضي الله عنه أن الويل جبل في النار. والعرب تقول ويل وتقول ويح، فقال بعض العلماء إن الويل لمن يستحق الهلاك والويح لمن لا يستحق الهلاك. وقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب، أل للعهد الحضوري، ومراده بذلك صلوات الله وسلامه عليه أعقاب مخصوصة، وهي الأعقاب التي لم يغسلها أصحابها حتى رآها عليه الصلاة والسلام تلوح. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب، فيه دليل على وجوب غسل الرجلين، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب غسل الرجلين امتثالا لأمره سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث غسل رجليه ولم يمسحهما، وإنما ثبت المسح عنه عليه الصلاة والسلام إذا لبس الخفين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، استدل به بعض العلماء على أن أصحاب المعاصي يعذبون بالجوارح التي عصوا الله عز وجل بها، ولذلك لما قصر المتوضئ في هذا المكان الذي أمر بغسله عذبه الله بالنار، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى الرجل قد لبس الخاتم من الذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فجعل العذاب متعلقا بالعضو الذي عصى المكلف به. ومن هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وورود الوعيد على هذا الوجه. استنبط منه بعض العلماء أن ترك أعضاء الوضوء دون غسل يعتبر من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب ضابطها أن يرد الوعيد في الكتاب أو السنة على ترك شيء أو فعل شيء، فمن تركه أو فعله فقد فعل الكبيرة. ولذلك قالوا ورود الوعيد على هذا الوجه يدل دلالة واضحة على أن ترك أعضاء الوضوء والتساهل فيها يعتبر من كبائر الذنوب. قال العلماء إن هؤلاء المتوضئين إنما كانوا مقصرين في استيعاب محل الوضوء ولم يكونوا عالمين بذلك التقصير. ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله القاعدة أن المقصر يعاقب جزاء تقصيره. ومن هنا قالوا لو أن إنسانا صلى في المدينة واجتهد في القبلة دون أن يسأل أهلها فتبين أنه أخطأ لزمته إعادة الصلاة لأنه قصر في التحري والسؤال. ومن هنا أيضا المسألة المعروفة في الصيام، من استيقظ في الليل وظن أن الفجر لم يطلع ثم أكل وشرب وتبين أن الفجر قد طلع فحينئذ يلزمه القضاء لأنه قصر، ولو تحرى لتبين له الأمر. وألحقوا بذلك مسائل المعاملات، فقالوا لو أن امرأة وضعت طفلها بجوار النار فسقط فيها فإنه يلزمها ضمانه وعليها الكفارة لأنها قصرت وتعاطت السبب. وكذلك لو أن إنسانا ترك الصغير بجوار حفرة فوقع فيها فإنه يلزمه الضمان لأنه قصر وألزم بعاقبة التقصير. فكما قصر هؤلاء المتوضئون في عدم النظر في أعضاء الوضوء واستيعابها ألزموا بهذه المسؤولية وتوجه عليهم اللوم والعذاب. وقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار أخذ منه العلماء دليلا على تحريم التساهل في ستر شيء من أعضاء الوضوء، ويظهر ذلك في مسألة العوازل وهي التي يضعها النساء أو يضعها الرجال وتكون عازلة للماء مانعة من وصوله لليد أو وصوله للأظافر ونحو ذلك. فإنه إذا وضعها الإنسان يلزمه يكون داخلا في هذا الوعيد الشديد. وقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار فيه دليل على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم أن يبين للناس خطأهم إذا أخطأوا ويرشدهم إلى الصواب فيما يفعلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الصحابة قد قصروا في غسل أعضائهم نبههم بهذا الوعيد. وفيه دليل على استخدام الوعيد والتهديد والتخويف في الدعوة والبيان، وأن ذلك معين على طاعة الله جل وعلا وترك محارمه. ومن هنا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك عظم أمر الصلاة، لأنهم إذا قصروا في الوضوء حتى يحكم ببطلانه بطلت صلاتهم. ومن هنا ورد الوعيد الشديد. قال العلماء إذا كان هذا الوعيد في من ترك جزءا من الرجل فكيف بمن ترك الرجل بكاملها، وكيف بمن ترك الوضوء وعدل إلى التيمم بدون عذر، وكيف بمن ترك الصلاة والوضوء بالكلية. نسأل الله السلامة والعافية.